Conversation. Review. Prepare carefully and then take part in the final review conversation. There are no correct answers. Just try to respond in the pauses using the information you have prepared. أهلا، ما اسمك؟ أنت من أين؟ وما عملك؟ أين ذهبت السنة الماضية في الإجازة؟ ما شاء الله. في أي شهر؟ وكيف سافرت؟ كيف كان الطقس هناك؟ وماذا فعلت؟ How did you get on with that conversation? Try it as many times as you like, repeating the same information or making up new answers.